بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، موعدنا اليوم مع تتمة الكلام إن شاء الله عن اسمه تعالى الأشهر والأعلى والذي يعرفه الجميع، لفظ الجلالة الله. ولقد ذكرنا تعلقين، التعلق بين الله وبين عباده، ثم التعلق بين العباد وبين الله عز وجل. وانتهينا من التعلق الذي بين الله وبين عباده وهو بالرحمة المطلقة وبأنه الودود، وشرحنا شيئا من الرحمة وشيئا من الود وشيئا من صفات الله عز وجل. أما التعلق الذي بين العباد وبين الله فهو بالتألف وفي التعبد، وتكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي، ونجد نقولات عظيمة جدا لشيخي الإسلام. فنبدأ بهذا النقل حتى لا ننسى أو حتى لا ندخل في الكلام في توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يطول شرحه. عدوا كتابك المجيد مثلا، أي كتاب من كتب التوحيد هتلاقي أن توحيد الإلهية ده يطول شرحه. توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، ده مشاحة في الاصطلاح، فاللي هو التعلق بين العبد وبين الله عز وجل، ده يطول الكلام فيه. وإنما أقتطف منه مقتطفات يعني لترقيق القلوب ولتحصيل المعنى المطلوب بإذن الله عز وجل. فقبل أن نغادر التعلق بين الله وبين العباد، نقرأ هذه الكلمات المضيئات لابن القيم رحمه الله رحمة واسعة من كتابه العظيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وبالمناسبة منازل إياك نعبد وإياك نستعين كلها دخل فيه في توحيد الإلهية. فلو عايزين نشرح توحيد الإلهية بلازم كل مدارج السلفين على سبيل المثال، يعني يكون في منازل. الإنسان في سفر إلى الله عز وجل، دائما الإنسان مسافر إلى الله، مسافر إلى الله عز وجل، وطريق السفر كله ابتلاء إلى أن يلقى الله. فهذا الطريق منازل، فمن هذه المنازل منزلة التوبة، ودي أعم المنازل. ودائما تصحب المسلم الى ان يلقى الله عز وجل. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم 100 مره، فدي من زياده التوبه. فهذه الكلمات من زياده التوبه. يقول ابن القيم ويتكلم عن صفه الله عز وجل وعن سر الخلق والامر، يقول: ومنها السر الاعظم الذي لا تقتحمه العباره ولا تبصر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خلاص العباد. فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشراقا على حقيقة الإلهية. وما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، طبعا عندما أقرأ ألاحظ أن كثير من الناس يسرح، طب معظم درس اليوم قراءة، لأنه مهما تكلمت فلن آتي بعبارة ولا بالمعنى كما هنا، ولقد تكلمت كثيرا في الدروس الماضية في لفظ الجلالة، وإنما أنا أؤيد كلامي وأتم بمسك الختام من كلام هؤلاء العمالقة. فدرس اليوم اسمع، يعني هذا كلام وكلام واضح، وإنما هي عبارة جذبة، عبارة عظيمة، عبارة أئمة من أئمة الإسلام، من الأئمة الإعلام. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض ثلاث فانفردت منه عليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أقطع من شدة الفرح. هذا لفظ مسلم. ابن القيم بيعتبر الحديث ده مش ده وصف ربنا في انه هو التواب، وهو ده انا اتكلمت عن لفظ الدلال، تكلمنا عن الودود وعن الرحيم واعتمدت على اني شرحت التواب في ثلاث خطب طويلة هنا على هذا المنبر. ثم الان انظر وانتبه لكلام ابن القيم وهو يعلق هذا الحديث، يقول: وفي الحديث من قواعد العلم ان اللفظ يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد او غير شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ده برحمة الله يعني. ولهذا لم يكن هذا كافرا بقول انت عبدي وانا ايه ربك. ومعلوم ان تأثير الغضب في عدم القصد يصل الى هذه الحالة او اعظم منها، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقه بذلك، هذا كلام يعني فرع شيء، ولا ردته. وقد نص الامام احمد على تفسير الإغلاق في قوله عليه السلام لا طلاق بإغلاق بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسره بالإكراه والجنون. قال شيخنا ابن تيمية يعني، وهو يعم هذا كله، وهو من الغلق من غلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله، ده الكلام فرع يعني، نعود بقى للأصل للموضوع والقصد، أن هذا الفرح من الله يعني القصة كلها القضية كلها فين؟ في فرح ربنا ازاي بتوبة العبد، ده سر الخلق والأمر عشان تعترض بها الله يعني. فالقصد ان هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد اهماله والاعراض عنه، ولا يطلع عليه الا من له معرفة خاصة بالله واسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. وقد قال الأولى بنا على الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله، غير أن نعلم أن الله عز وجل خلي بالك سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها. وابن القيم يقول لك اضطررت إلى هذا الكلام وأنا أعلم أن ربنا هيسوق البضاعة بالمين من اللي يفهموها، فإذا بك أنت بقى كل ما أنا بقرأ أنت تنام، ينفع الكلام ده؟ إذا البضاعة دي ليست مسوقة إليك إلى تفق إلى الله من هذا، ونقرأ كلام مين؟ العمالقة العلمة. فشوف ابن القيم يقول يعني أنا عارف الأهل زمان وهو أما الله خضر زمان لا أحد كان طلب الموت على طول زي البخاري كده لما جه يخرجني إليه خلاص. إنما هو يقول لك يا سقط لعل الله تعالى اختاره ليسوق إلينا إيه؟ المعلومات على لسان ابن القيم أو بقلمه. غير أن نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها، ومن هو عارف بقدرها، وإن وقع في الطريق بيد من ليس عارفا بها، فرب حامل فقه ليس لفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له، مش الكلام ده شرحناه في مرة؟ وده اختصار الكلام ده من القيم. وخصه من معرفته ومحبته سبحانه وقربه وإكرامه بما لم يعط غيره، خد بالك، وبما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته، سخرها الله عز وجل الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته. ولا أنت مش عارف ملائكة ومن معك إيه؟ له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، ويحاول الشيطان أن يتلبس بك أو أن يمسك أو أن يصنع بك شرا أو بأبنائك، فالله يقيد الملائكة لتدفع عنك إيه؟ مثل هذا. تكون ستسير في طريق ثم يسقط عليك شباك أو تصل عليك نافذة أو يحدث لك شر، فالله عز وجل بلمة الملك يصرف عنك إيه؟ السير في هذا الطريق عشان تنجو. تعرف طبعا الطائرة التي قدر الله عز وجل أن تدمر أو أن تسقط في هذا المحيط والعياذ بالله، يعني كان فيها إخوة فضلاء جدا اللي بيصلوا عندنا في التوحيد، ووصيتهم في المكتوبة أن يصلى عليه في مسجد التوحيد لو كانوا ماتوا في سفرة ويطلوا الأجسادين، سنصلي عليه صلاة الغائب إن شاء الله. يعملوا الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا قد لا يعلم بعضكم أن شيخنا حفظه الله محمد بن عبد المنصور يعني كان قد حزم أمتعته من وصول هذه الطائرة وحجز عليها وكان سيأتي فيها الطائرة ديت شيخ محمد المنصور، وكان مصرا وبخناق وتعارك وبتهديد الإخوة هناك إذا لم يسمح هذا السفر اليوم فيحصل إيه؟ لن يرجع إلى أمريكا مرة ثانية. وبفضل الله عز وجل أحد الإخوة يقول أنت متعب والفتاوى واللقاءات والدروس فيعني استرح يمضي ليلة بغير انفعال، ثم سافر في الطائرة 12 ساعة تعتبر ساعة تكون مستريحا نفسيا وتستطيع أن تقاوم وأن أنه ماشي عن يقول والله لم أفهم أنا لماذا وفقته بعد كل هذا العناء الذي هذا شيء طبعا. وبعدين رأى مناظر عظيمة جدا يعني آثروا أن يقول له يعني اسمع المناظر اللي اقتبه من فيلم معين في الليل الذي ذهب إلى السباحة فيها، ففي فيلم بيتحدث عن سفينة اصطدمت في جبل من الجبال الجليدية، وطبعا الشيخ بينظر يوم يفر المرء من الآيات بقى، فوجد ذلك عمليا يعني كأن الفيلم يشرح إيه؟ تصويرا أو تصورا للناس يوم المعمعة اللي نسي زوجها والذي نسي ولده وانسى كله بقى كأن الساعة. فطبعا دخل الحمام بعد هذا بيستريح يعني، وإذا به يأتيه كلام لو أن الطائرة أو لو أن ركبت في الطائرة ثم نزل طائرة في المحيط زي المركب ده ماذا نفعل؟ لا إله إلا الله والله العظيم وجعلت أفكر ولا أدري. فخرج من الحمام فوجد الإخوة يصيحون به إن الاتصالات انقطعت عن الطائرة وهذه المنطقة بالذات، إذا لابد أن الطائرة سقطت في المحيط. جات من الشيخ حفظه الله يعني. فدي مسائل بقدر يقدرها الله عز وجل. فازاي بلمة الملك؟ ازاي ان هو رغوة كده؟ لمة الملك. الملك عنده قدر ربنا مديه لما يلتقن القلب بيحط فيه ايه؟ الابره اللي هو عايزها يعني اللي توافق على كل حاجه توافق ازاي؟ وما في خير الا بلمة الله، ما في شر الا بلمة الشيطان. لما في دروسنا عن علم القلوب واحوال واعمال القلوب مكتوب التفصيل وذكره شيخ الاسلام في المجلد لا اذكر الرابع او العشرين، ذكر كلاما طيبا جدا. فيعني هم اللي لمة الملك. الإنسان فالملائكة دي إيه؟ لها وظائف كثيرة جدا مع الناس، برضو عن اليمين وعن الشمال قعود ومن كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة دي الله عز وجل استخدمهم لخدمة من؟ هذا الإنسان. وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسله يعني وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه إليه زي موسى عليه السلام، واتخذ منهم الخليل والكليم والاولياء والخواص والاحبار. كل ده بالانسان ده مهم جدا ولا لا؟ انا هذكر بس ايه عشان بس درس الختام عن اللفظ الدلال. وجعلهم معدن اسراره وما حل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والامر والثواب والعقاب ما داروه على نوع الانسان، فانه خلاصة الخلق. الانسان خلاصة الايه؟ شوف التعلق بقى اللي بين الله وبينه وبين الانسان وبينه وبين الله. فالخلق والامر والثواب والعقاب مداره على النوع الانساني، فانه النوع الانساني خلاصه الخلق، وهذا المقصود بالامر والنهي، وهو المقصود بالامر والنهي وعليه الثواب والعقاب. فالانسان شان ليس، خلي بالك المقدمه الطويله ابن القيم هياتي بعدها ايه؟ قنابل وصواريخ. فالانسان شان ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أداه بيده. الله خلق أداه بيده ها تسجد لما خلقته بيدي ونفق فيه الروح وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له. يعني طلب إبليس من رحمة الأمان مجد لمن؟ لآدم. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق. أبشروا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه. ربنا خلقك برحمته وأحياك برحمته وهداك الإسلام، كلام ده قلناه كله ولا، وهداك الإسلام برحمته وهداك للتوحيد برحمته، فكل من تهام نعمة الله عليك. خلقه ليتم نعمته عليك وليتواتر إحسانه إليك وليقصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به. بس احنا لسه ما نعرفش فضل ربنا قد ايه ازاي. ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة، من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته سبحانه، ولا تنال محبة الله إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه سبحانه وتعالى باتخاذه محبوبا له. وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه. كان وأعد له أفضل ما يعده محب، واحد بيحب واحد، والمحب ده غني وقادر وعنده فلوس كتير وكريم جواد، يعده لمحبوبه إذا قدم عليه. ماذا يحب هذا؟ يعد هذا الكريم الغني لمحبوبه. وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه. العهد وقد أوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسقطه من عينه. ربنا سبحانه وتعالى في هذا العهد في الكتاب والسنة علمنا كل شيء وأخبرنا بكل شيء. وللمحبوب عدو، المؤمن بقى له إيه؟ عدو. وللمحبوب عدو هو أبغض خلق الله إلى الله. قال بالك قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له. قال بالك دون وليهم ومعبودهم الحق، يعني إبليس عايز الناس يعبدوه. واستقطع عباده نصبا مفروضا كما جاء في الآية مقدرا يعني، واتخذ منهم حزبا ظاهروه، وكان الشيطان لربه كفورا وكان كافر على ربه ظهيرا. فاتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم وكانوا فلذلك أعداء له مع هذا العدو، يعني أعداء لله مع مين؟ مع الشيطان. يدعون إلى سقطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وينسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه، أو يسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه، ويؤذونهم بأنواع الأذى، ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم، ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه. خلي بالك ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتزيله بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرفه بهذا العدو، عرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم وما لهم، وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، وأخبره في عهده ثاني الكتاب والسنة برسالة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أخبرنا إيه في عهده؟ أنه أجود الأجودين المؤمنين ربنا، وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر. كل هذا في الكتاب والسنة ولا لا؟ وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله منه، وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعه ويوسعهم فضلا. وهي أحب حاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإيه الإكرام، فأحب شيء إلى الله أن يجود عليه وأن يكرمنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا. وهذا الحديث جاء ابن القيم بيقول أن الحديث هو فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد، هو سر الخلق الإيه الغمد. يقول لك ربنا أكبرنا بهذا، خلي بالك أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم منته ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وإيه وآلائه. فهو الجواد لذاته وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. أي الله العظيم، تعرف كل جود مخلوق ولا إيه ولا مش مخلوق؟ خلق كله أي جود وأي كرم هو إيه مخلوق. طب الرحمة المخلوقة اللي في الأرض كم جزء من الرحمة المخلوقة اللي خلقها الله؟ جزء واحد. وكل ذي رحمة مخلوقة، فكيف بالرحمة التي هي صفة؟ وكيف بالجود الذي هو صفة؟ وكيف بالكرم الذي هو صفة؟ أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو سبحانه وتعالى. وجود كل جواد من جود فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه. هل تتصور المعلومة دي؟ تتصور المعلومة دي؟ أن فرح ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي لك أشد من فرحك أنت ومن تتخذه؟ في حد يتصور دي؟ ففي بعض الناس بتصور يقول له ما يعني ربيش يا رب بس يديني دي يعني أصلا غلبان. خلي بالك، وربنا سبحانه وتعالى بيفرح يعني أحب إليه منك عشان تتفرح بالعطاء ده، والله يحب هذا أكثر منك. بس بشرط أن تكون إيه؟ مؤمنا معترفا بهذه النعمة شاكرا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هو بس ما يفعل بعذابك بس كده؟ لا، وكان الله إيه؟ شاكرا يعني حب منك تبقى قبة عنده سبحانه وتعالى وشكر عليم أي حاجة حتى لو بالقلب، حتى ولو مجرد شعور في القلب بس انت يعني تشعر بعظمة الله وبرحمة الله وبود الله ومحبة الله حاجة في القلب حتى لو انت نايم الله يعلمها فيشكرك عليها وتسمع عند ربنا سبحانه وتعالى اي حاجة تطلع ولو بالقلب. القلوب لها اصوات مسموعة عند الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك. الناس بس تجهل، الناس يجهلون وصف ربهم عز وجل. فيفرحوا بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه، ويكون أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب هذا الإعطاء وهذا الجود أكثر من حب إيه الآخذ، ويكون الآخذ ده إيه أحوج ما يكون إلى هذه العطية، يكون العطاء ده أعظم ما يكون. يعني يكون أنت محتاج شقة بالك وشقة واسعة وكويسة كده وبتاع وبيرحل حدث وتقول يا سلام، وتفاجأ ان ربنا من عليك بايه بذلة عظيمة جدا مش بشقة، وفيها كل ما تتخيله دنيا ودينا. فرحة بقد ايه بقى؟ وكنت في شدة الحاجة. خلي بالك حب الكلام ده بي. الله عز وجل اشد حبا منك بعطائه هذا. هل ايه بس؟ وده كلام القلب. واخد بالك احوج ايه ما هو اليه اعظم ما كان قدرا. فاذا اجتمع شده الحاجه وعظم قدر العطيه والنفع بها فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه اشد واعظم من فرح هذا بما ياخذه. اي والله العظيم الكلام ده اذا لم يترسخ في القلب يبقى ما قلناش حاجه، ولو ما طلعتش حاجه من لفظ الجلال كان لازم يترسخ في القلب. والى المثل الاعلى، إذا هذا شأن الجواد من الخلق فإنه يحصل من فرح السرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه. ده الكلام عند مين؟ ها؟ طبعا لك أن تقول فين ده؟ عشان أروح له؟ عشان أفرحه؟ هو موجود والله موجود، وإن كان يعني قليلا جدا إنما موجود. الكرماء لا يزالون، لأن الطائفة الموحدة المنصورة دي ما تعدمش أبدا، لازم تكون موجودة في كل زمان بفضل الله عز وجل. قل لا نفوت ثلة من الأولين وقليل من الأخرين، إنها موجودة، الفئة دي موجودة. الرجل الكريم أزمن هو التعريف الكريم هو الذي يغضب إذا نزل الضيف بساحة جاره. ما الكريم زعل، إنما أنا بمثل أنا كريم وعايز أبقى كريم، هم الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. فالواحد بيحاول يبقى كريم يعني يكرم، انما يجي في النص يقول لك يا ده اتخرب بيتي انا زي بعضه عشان يبقى كريم. كريم يا عم روح بلا كريم بلا، انما الكريم هو ده الوصف ده. فلذلك فوق يحصل من يعطيه، ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة إيه؟ فلذلك المعطى وابتهاجه وسروره، يعني يبقى الراجل مبسوط قوي باللحمة اللي حاصله والفراق اللي عمال ايه وعمال بقى يعني مش مصدق الكلام ده، النعمة دي والنعمة دي، فمشغول بهذا عن ملاحظة ومشاهدة ايه فرح مين اللي عامل، لانه متعود ان بيجي دايما بيبقى يعني روح هتطلع ورا لحد اللحمة اللي بياكلها الضوء، فيقول لك اما كلها بغير ما بصوا واتعاك من ده ويقطع عليها اللذة والبتاع، المشغول انما اللي هو كريم فعلا لو نظر الى الفرح عنده ولانه ايه واخد بالك ان ولا بس هو فين ده هو موجود، ربنا سبحانه وتعالى يهدي الكل الى هذا. هذا مع كمال حاجته الى ما يعطيه وفقره اليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله وخوف الحاجة اليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه، ونفسه قد طبعت على الحمص والشح، فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله، ولو ان اهل سماواته وارضه واول خلقه واخرهم وانسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة، وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام أي والله العظيم، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع، فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه، من اللي خلقه لنفسه يعني واصطنعتك لإيه؟ والله خلق المؤمن لنفسه، طب لو هو خلقك لنفسه وانت يعني فقير وتقول له يا رب يا رحمن فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره، فبالك وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأوصى إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه، يعني زي المؤمن ده هيتعرض لغضب الله عز وجل، وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه، هيبعد بقى مش هيلتزم بالتعلق المطلوب بينه وبين ربه بالتألق والتعبد يعني، وأبق منه ووالى عدوه ويسمع الشيطان وظهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق العقوبة والغضب والانتقام، فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر. يبقى مين اللي ظلم نفسه؟ ربنا اللي ظلمك ولا انت اللي ظلمت نفسك؟ وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن خلي بالك يصير غضبه وسقطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، إذا انتقلت من الفضل إلى العدل، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. يعني أنت استدعيت بظلمك لنفسك عدل الله اللي أحب إلى الله، عدله أم فضله؟ فضله. اسمع بس الصواريخ والمسائل جوه، فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقا شاردا ورادا لكرامته، بعد عن مين؟ أنا احترمش التعلق الذي بين الله وبينه، فلم يؤدي التعلق المطلوب بينه وبين الله من التأله والعبادة، واخد بالك؟ إذ انقلب آبقا شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو عليه سبحانه وتعالى وما هو أهله وأهل التقوى وأهل المغفرة، إذ عرضت له فكرة، خلي بالك يعني بينما المؤمن في المعصية زي كده انتبه بقى اهو، عرضت لك ايه يعني انت في شائق آبق شارد لا تؤدي ما عليك من التعلق الواجب بينك وبين العبودية التألف العبودية، واخد بالك؟ إن عرضت له فكرة، فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه، وانت في قلب المعصية سرقة زنا خيانة غيبة نميمة، واخد بالك؟ تذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه وأن مصيره إليه وعرضه عليه وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال. يعني إذا كنت أنت حساس لربنا سبحانه وتعالى بالطريقة الصح فأنت إيه؟ إنك إيه كادح إلى ربك كدحا وملاقيه. خلي بالك، فلما عجب ذلك ففر إلى سيده من بلد عدوه، قال لك أنا راجع له راجع له وحقابله حقابله مسافر له مسافر له أنا مع عدو الله. ففر من إيه؟ إلى سيده إلى الله عز وجل من بلد عدوه، وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه فوضع خده. وأهو ده الكلام بقى، هنا بقى الكلام اللي هو الرقائق بقى اللي هيختم بها إيه كلام المهم جدا عايز أقوله في الأول، وكان الفضل كله مقدمة. فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ثرى أعتابه متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا يتملق سيده ويسترحمه. يتذلل ربنا سبحانه وتعالى ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه. قد ألقى بيده إلى الله واستسلم له وأعطاه قيادة وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوا وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة خلما، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا، وراجع ما يحبه سيده منه برضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. ثم يذكر ابن القيم مثلا، ولا مثل أعلى، وهو ده المثل العجيب جدا اللي خيونه الايه النقل ده من كتاب مدارج السالكين ما يتعلق موضوعنا. يقول: وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين انه حصل له شرود واباق من سيده، فرأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي. فكر الطفل الواله، صبي الواله والمرأة الواله والمولها والولها، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وامه خلفه تطرده حتى خرج اطلع بره حتى خرج، فاغلقت الباب في وجهه ودخلت. الام بتطرد ابنها، الام بنفسها وتغلق الباب دونها وتدخل. فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي اخرج منه ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا يعني مغلقا فتوسده، او مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت امه فلما رأته على تلك الحال لم تملك ان رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي اين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. والله المثل الأعلى والقصة اللي ذكرها مين؟ ابن القيم. شيء يبين لك إيه الأم؟ أم الأم دي إيه؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة، الأم دي يعني كل الحنان اللي فيها ده، إنما هو برحمة الله ولا لا؟ هو الله عز وجل، فكيف برحمة الله نفسه عز وجل بينه وبينك انت بقى كده من غير الأمة ويحط رحمة في خلقه عليك، كيف برحمته هو؟ لما ترجع له بقى ابن القيم عايز يشعل حديث لله ايه أشد فرحا. طيب فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قوله عليه السلام: والله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ ففي وسعت كل شيء. شوف التعلق بقى ده مقدار الرحمة. فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه طرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلق على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد براحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجف عنه العبارة وتدق عنه إدراكه عن إدراك الأذهان، وإياك طريقة التعطيل والتمثيل وهكذا. طبعا يعني ابن القيم له كلام كثير جدا، بس نعتقد هذا القدر هنا، لأن يعني هو ده اللي تكلمنا عنه عن التعلق الذي بين الله وإيه وبين الأدب. تعال بقى كده، طبعا الكلام ده في قوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. المطمئنة يعني فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أنا عظيم أن النفس أمارة بالسوء والثانية لوامة والثالثة إيه؟ مطمئنة، وأعلاها هي المطمئنة. النفس إذا تركت على أصلها فهي ظالمة ظاهرة، إنه كان ظلوما ذهولا، لكن برحمة الله عز وجل وبلمة الملك وكله برحمة الله أيضا وبهداية العبد يعود العبد إلى إيه؟ إلى النفس اللوامة. أي النفس اللوامة؟ أولا تتردد في فعل المعصية، تتردد في فعل المعصية ولا تردد، ثم تتلوم لماذا فعلت هذه، كيف أضعت وقتي، كيف جفوت كل هذا الجفاء على هذا الرجل الطيب، كيف ردت هذا المسكين، كيف أنا كسرت بخاطر الرجل الطيب ده وعايز مني قرض أو بيعرض طلبي يعني فك أزمة أو يعني تفريج كرب، ازاي انا يعني استهبلت واستعبطت فيها وما عادش من فخ بالي وصاف طالب ده احسن ورايا بتاع مشوار احسن ده. والله يعلم، هو الخبير عز وجل الذي يدرك ما ايه ما خافي من الامور، هو اللطيف الذي يدرك ما دق من الامور. فالانسان يتلوم يتربط المعصيه ويتلوم اذا ايه تعلم، وهذا شيء عظيم ربنا يقسم بالنفس الايه نوام. لكن اذا استمر الانسان في هذا تحولت نفسه الى نفسه مطمئنة. ايه النفس المطمئنة؟ اولا اطمئنت الى عبادة الله، او الله العظيم استريح جدا ومية المية يراضي بعبادة الله، واطمئنت الى شرع الله استريح جدا من شرع ربنا والتحاكم الى شرع ربنا، واطمئنت بقدر الله عز وجل ويرضى بما قدره الله وقضاه. فدائما مطمئن بايه؟ واطمئنت باختيار الله عز وجل. هو ربنا اختار لك كده يبقى احسن حاجة، خلاص ربنا اختار ليها خلاص، وزي ربنا قدره هو ان راضي بقدر الله عز وجل. فدي الاطمئنان باب واسع جدا، ادي الاطمئنان. ابن تيميه بيشرح الاطمئنان ده بطريقه العملاقه، يعني بالسهل الممتنع بما ياتي. الانسان مطالب بجهاد الفجر العصاة الذين يامرون المعصيه ولا لا؟ قلت لنا مالي يا عم، عشان تطلب بناء عن المنكر؟ طب واهل المنكر من الفجار والعصاة والدعار يامرون بالايه؟ بالمنكر، ويراغبون في المنكر، وانت مطالب بالنهي عن المنكر. اذا انت مطالب بايه؟ بجهاد هؤلاء والصبر على اذاهم. خلي بالك الصبر على ايه؟ ولنصبرن على ما اذيتمونا. خلي بالك انت مطالب بهذا. طيب اذا كانت نفسك امارة بالسوء جهادها اولى ام جهاد الاعداء؟ هو الاولى جهاد النفس، لان جهاد الاعداء لجهاد النفس، لان جهاد الاعداء ده فرض على الكفاية، لو قام به غيرك كفاك المؤمن. اما جهاد النفس التي بين جنبي الانسان هذا فرض ايه؟ عين طبعا نعم، شغلتك انت دي، ده نفسك انت اللي هتتحاسب، هي المسألة معاك انت. إذا جهادك لنفسك هو أولى. كيف يجاهد الإنسان نفسه؟ وأما من خاف يبدأ بالخوف، تخويف بقى، تعود إلى الدروس عن التخويف، يبدأ بالخوف من الله عز وجل، وبالتالي يعمل إيه؟ يجاهد نفسه. والإمام العظيم الجهبذ البخاري يقول باب في السبع الرقاب، باب من جاهد نفسه فين؟ في طاعة الله عز وجل. والشرح يعني كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة، هي كل حركة لأن الله، يعني قلنا صلاتي ونسكي ومحايا وماتي لله، فارتكت ازاي بقى من الناس سهلة دي؟ لا لا انا ناس سهلة، انت مطالب بالجهاد ما حييت، جهاد النفس، وده جهاد عظيم جدا. ازاي؟ النفس دايما تأمر بالهوى وبالاتباع الهوى، لا وانت مطالب بان تنهى نفسك عن ايه؟ عن الهوى. واما من ارحمك الله، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس على فان الجنة هو المأوى. اذا انت مطالب بان تنهى نفسك عن هواها. طب اسمع، انا هدي لك مثال الهوى ده بيجي ازاي. اصل الناس فاكره الهوى يعني الزنا وعن السرقة وعن سب الدين وعن مش عارف ايه، هو ده بس الهوى يعني، هو ده الهوى ده. لا ما الهوى اللي انت بتقع فيه. هدي لك مثال، في سفر الشيخ محمد بن عبد الصبح رضي الله الى امريكا السفر الاخيره ديت، يعني كان مقررا وكان يروح عليها حتى اسافر معه، وانا عندي ظروف صعبه جدا منعتني، او يعني قلت هنا مصالح اكبر واكبر واجل، مصالح ناس بالتوحيد ويحصل فايده هنا اولى، وهناك الاعداد قليله مش عارف مش قادرين يتابعوا معايا، فانا هعمل ايه الاعداد؟ انا الواحد بقى طبعا طب خليها مع الناس هنا، ده كان اجتهاد. والله انا بس عايز اعرفك ازاي الشيخ والعلماء الراسخ، اصل الشيخ ده راسخ في العلم والله، يعني ذكي على الله يعني، ساعتها بقول له لا لا مش هقول لك، لان فعلا فيها هوى، هذا هوى عنده هو يعني، لو نصحته بنفسه في هوى انك تيجي معايا، انما دي مصلحه شرعيه انت تستخر، دي مصلحه، دي مصلحه، من المصلحه اللي جت اعلى انت مع الاعلى، انما انا يهمني جدا انك تاخد قرار من غير ما ايه، لان انا حد اقول لك بالهوى، شوف الهوى يعني، شوف طلع الهوى فين بيتكلم فين، راجع نفسك انت بقى وشوف، واحنا عايشين بالهوى ان لا ان لا راجعون، لما نراجع على الكلام ده فالانسان مطالب، لذلك الامام الامام العملاق اللي بيقول لك باب من جهد نفسه فين؟ في طاعه الله. ويجي الحافظ ابن حجر يشرح ويقول لك ايه؟ والمراد كف النفس عن ارادتها من الشغل بغير العباده، يعني اي حتى لو بتبنى عمارة، حتى لو بتتسعى على لقمة العيش، هي ايضا عبادة لله عز وجل، لانك هتستعملها فين؟ في العبادة وفي الحياة، عشان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هنا ابن تيمية يقول لك بقى خلي بالك، لا يزال الانسان ينهى نفسه عن هواها. هتقول لي طب انا عايز اوصل لليه؟ عايز اوصل لها الشريعة، كونوا قوامين بالقسط احوده شهداء لله، هو ده بالضبط. اكون بالقسط ازاي؟ القسط ده العدل الرباني، اعرفه منين؟ الشريعه، اطلب علم الشريعه والتزم علم وعمل، هو ده القيام بالايه؟ بالقسط. لا يجي الهوى منين؟ هو ده خلاص، انما احنا لم نتعلم ولم نطلب العلم يبقى هنقع في الهوى فين؟ فالمطالبين بالجهاد كفوا النفس عن ارادتها من الشغل بغير الايه؟ العباده. فتقول لي ازاي اتغلب الهوى وانا نفس عن الهوى؟ تعرف وكذلك جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع ايه؟ اهواء. يبقى المسألة انت عايز تكف نفسك عن الهوى، مش علمك ان الهوى؟ انا ما كنتش عندي فكرة زي الهوى، ان اختار دي على دي او دي، انا مش واخد بالي خالص المسألة، انما الشيخ طبعا عالم راسخ فاهم يقول ما الهوى. اذا بالعلم تعرف دي هوى ولا مش هوى، العلم حيقول لك الشرع يأمرك بكذا ونهاك عن كذا، يبقى اللي ضد الشرع يبقى ايه؟ الهوى. هو كده المسألة مش سهلة علي وعليك، لو عايز علماء راسخين برضه ممكن ايه؟ ها؟ ممكن قوي يعني ايه؟ خلي بالك. طيب، يبقى إذا هنا لا يزال الإنسان ينهى نفسه عن هواها إلى أن يغلب إيمانه حكم طبعه. هو ده تعريف النفس المطمئنة للشيخ عثمان بن تيمية، عايز عملاق أكثر من كده بقى؟ مش سهل الإمتناع، يعني أنا بقرأ في مدارج السالكين ابن القيم منزلة الطمأنينة والسكينة أيام الكلكع. كل ما اقرأ عشان اوصل بمعنى سهل للناس مش عارف اوصل، والفرق صعب وبتاع، هقعد اتكلم هو الكلام اللي قاله احفظه، انما انا مش عارف خلاص، ما كنت انا اللي هتكلم وانا مش فاهم، امال انا قاعد بقى بيسمع ايه ده؟ انما ابن تيميه لما لقيت رساله تستر بيشرح الكلام ده قلت لا اله الا الله، شوف العملاقه بتاع شيخ الاسلام وربنا جبت عليه ازاي، شيء رهيب يعني، الراجل ده عنده نور على نور. فتخيل لما يجي يتكلم عن الاطمئنان يقول لك وهي في ثلاث مسائل قصه ممكن اقراها لك من غير العاشر ده، هو بيتكلم عن تزكيه النفس، ولكن الانسان مطالب بجهاد النفس دايما، يجاهد يجاهد يجاهد لغايه لما يبقى الايمان يقوى فيغلب حكم طبعه. يعني يجي يبص المراه دي المراه دي حلوه قوي ومتوضاه ومتسينه وراكبها من الشيطان، يقوم انا انظر وانا راجل شاب ومكتمل الذحوله، لكن ايماني غلب ايه؟ حكم طبعي، فأصبح أن أنا بكره النظر لهذه المرأة مع وجود الشهوة. ليه؟ لأن الإيمان عالي فصارت نفسا مطمئنة بشرع الله ألا أنظر إلى إيه؟ إلى هذه الكاسات العريضة. شفت بقى الكلام؟ شفت نفسي مطمئنة؟ هي دي خدينا منين دي بقى؟ والله ما تيأس مرة وخد الله اشتغل بس. هتفضل قاعد سميع وسميد ويقول أجيرها منين؟ أنا وأنت الكلام ده كلنا لازم نشتغل. باب من جاهد، هذا البخاري في الترجمة العملاق، من جاهد نفسه في طاعة الله. إذا يا أيتها النفس المطمئنة، هذه الاطمئنان اهو. ابن القيم لما شرح لك اطمئنت إلى كذا واطمئنت إلى كذا واطمئنت إلى كذا واطمئنت إلى كذا، فخذ بالك. ويشرح الاطمئنان ده بالرضا عن الله ربا، الرضا بالله ايه؟ ربا، وبمحمد عليه السلام رسولا، وبالإسلام دينا. يقول لك الرضا بالله ربا يعني بوصف ربنا عز وجل بالاسماء الحسنى صفات الكمال وباقدار الله عز وجل انت راضي به. فاذا اعطاك رضيت عنه، وده الرضا عنه يوم القيامه، راضيه ايه؟ مرضيه، الرضا عن الله. كيف حصلت على الرضا عن الله عز وجل؟ لانه اعطاك. فلماذا هو اعطاك؟ لانك ايه؟ رضيت به عز وجل. فالرضا بالله سبب للرضا عن ايه؟ عن الله عز وجل. الرضا بالله يعني بصفات الله واسماء الله وبشرع الله عز وجل. اما الرضا عن الله اي بعطاء الله دنيا وايه؟ واخره. مش على اطمئنان كده عن انسان راضي دايما، راضي. ولذلك رضيت بالله ربا، هو ده ذوق طعم الايمان. ولو ذقت طعم الايمان غلب الايمان حكم طبعه اللي هي النفس الايه؟ المطمئنه. هو ده العلاقه، من رضي بالله ربا والرضا بالله ربا يتضمن ويستلزم ايه؟ الرضا بالله ربا يتضمن ايه؟ ترضى به ربا. ثم لا ترضى به الها ومعبودا ومخضوعا له محبوبا. كيف ازاي بقى اللي باكلك وخلقك ومعيشك وعن ملك الارض والسماء والعيال والفلوس والصحه وكليتك ورئتك والستر والبتاع كل ده اللي عامل لك ده ما يستحقش العباده؟ فلما تقول راضيه بالله ربا، اذا راضيه به ايه؟ اله يعطوك. طيب ومن راضيه بالمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم، راضيه بايه؟ بشهاده ان محمد رسول الله. يبقى من رضي بالله ربا بيتضمن لا اله الا الله، من رضي محمدا رسولا بيتضمن ان محمدا رسول الله، سمى الشهاده ان محمد رسول الله، ومن رضي الاسلام دينا بيتضمن ايه؟ طاعه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. الطاعه بقى هنا التزام الطاعه والتزام المشي والاصرار على الصراط المستقيم، هو ده الثلاثه. يبقى رضيت بانه لا يستحق له الا الله، وبان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام بتاعك، والتزام الطاعه بقى كده. بس تفضل من رسول وبعدين عملت خلفه في اليوم مليار مره، لا ده انت رضيت بانه لا اله الا الله لا اله الا الله، ورضيت ان محمد رسول الله، خلي بالك، وده رضا. وبالتالي رضيت بايه؟ بالطاعه للاسلام دينا، اسلام خضوع واستسلام مع ذل وحب لله عز وجل، هو ده الدين. وبالاسلام ايه؟ دينا يعني بطاعه الله وطاعه، بالالتزام بالطاعه وبالالتزام بطاعه الله والرسول، هو ده اللي رضى بالاسلام ايه؟ دين. وهم الثلاثه دول اللي موجودين في سوره الانعام. اول ايه ايه؟ ها؟ غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض، والثانيه الاخر ها؟ غير الله ايه؟ ابغي ربا ورب كل شيء، واللي في النص افغير الله اتخذ ايه؟ حكما، يبقى هنا ولي ورب في الاخر وحكم في النص، الثلاثه دول. الدين كله اركان التوحيد هي الثلاثه دول. الولايه والمولاه وليا والربوبيه والحاكميه. والحكايه صوت الانعام بعدها الاربعه اربعه كلها في الحلال والايه؟ والحرام. هذه اركان التوحيد. فاللي رضي بهذا هو ده النفس المطمئنه. رضي بها يعني ايه؟ يعني اطمئن الى شرع الله عز وجل. دي حرام، خلاص يبقى حرام. وما نفسوش فيها. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لا الحكم للذكر مثل حظ الانثيين. واختي دي غنيه جدا، وانا فقير ومسؤول عن عيله، وهي زوجة غنيه، الله مش محتاجه الكلام ده. تقوم تاخد ما تاخد ليه؟ ما لهاش لازمه. لا، ده انا اخذ نصيبي واعطيها ايه؟ نصيبها، وانا راضي تمام الرضا، لانك رضيت ايه؟ بالله عز وجل. خلي بالك، هي دي القضيه. فهنا النفس المطمئنه ده اللي ربنا بيحكم بيه، هو ده الذي يرضى به الايه؟ النفس. ورايت انت التوافق العجيب جدا، التوافق العجيب اللي بيحصل بين ايه؟ شرط المحبه، ان توافق الله عز وجل. حتى شفت المحبة اللي بين أبي بكر وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، لما الرسول قال إني رسول الله ولست، أو هو ناصري ولست إيه؟ عصيه. ولما عمر ذهب الى ابي بكر ونفس الحكاة قال يا الزم غرزك يا عمر او كما قال انه رسول الله وهو ايه ناصره وليس ايه نصره او انه رسول الله وليس عصيه وهو ناصره او كما قال. يعني نفس الكلام اللي قال رسول الله قال ابي بكر ولم يكن ابي بكر قد علم او سمع بما قاله ايه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ايه السكينة بقى هذا الطمأنينة دي النفس المطمئنة معناها النفس اللي ايمانها غلب حكم ايه طبعها نفسه في الفلوس دي هذه حرام اعوذ بالله ويكرهها تماما ويكره سيرتها حتى ليه لان ايمانه غلب حكم ايه طبعا هذا نفس المطمئنة. النفس دي يا اخواني اذا عندها قلق واضطراب من ناحية الشريعة ها ايش عندها قلق ابدا انا داخل حتى في مناظرة وخايف اتغلب طب ما جايز يكون حق مع الخصم بتاعي الله النفس المطمئنة تطمئن لمين بالحق ولا لا طيب اذا انا خايف ليه وقلقان ليه ده المطمئن اصلا متفق على الحق شفت المطلوب شو الفرق ده من المطمئن وبين غير الغير ده داخل في المناظره والمناقشه عايز يغلب وغير ده يطلع مش عارف قدام الناس انما المطمئن في طلب الحق دايما معاه او مع الخصم ده هو عايز الحق ويفرح عليه ويرضى بيه جدا ادي المطمئنه مش اي حد نفسه يا اياك النفس المطمئنه ارجعي الى ربك ايه راضيه مرضيه راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما السكينة هي موهبة ربنا بينزلها في القلوب عشان تطمئن. ولذلك لما تراجع آيات السكينة في القرآن تلاقي معظمها فين؟ عند الحرب وعند مواجهة العدو وما يرد على القلب مما يتسبب في اضطرابه وقلقه. ربنا ينزل السكينة كأنه مسكن مهدئ مية مية يخلي القلب ايه؟ لو خايف من بطش العدو ولا خايف من كهربة العدو ولا خايف من قطع رزق مش عارف بسبب العدو ولا خايف من هو يفعل ما امر به ويؤدي ما عليه وقلبه ايه مطمئن تماما لله عز وجل. حصل ده ازاي؟ بالسكينة. الانسان ممكن يتخيل وده يفكر كده لو ان العدو ظفر به وهتبتدي يعزيله بقى ويحطه على كرسي من النار بقى ويبتدي يعمل بتاع لكن مش عارف اعمل ايه ساعتها. ممكن اقول له انا تحت امرك بس سيبني مثلا يعني لان انت بتتكلم والسكينة مش فين انما في ساعتها ربنا بينزل الايه السكينه مش السكينه سرقاه لا ده السكينه نزلت ايه عليه مش السكينه سرقاه السكينه نزلت عليه. وفي الايات لما ترجع السكينه دي فالسكينه دي شيء وهمي شيء يا ابوه الله عز وجل ينزل في القلب يخلي القلب ايه خليه مطمئن. ولذلك يفسر العظيم الطمانينه بالسكينه والاستقرار. وابن القيم يقول لك الطمانينه تستلزم السكينه فعلا لا والسكينة تستلزم الطمأنينة ولكن استلزام الطمأنينة السكينة أعلى من استلزام السكينة للإيه؟ وأنت شفت الطمأنينة تيجي إزاي؟ تقدر تجاهد نفسك تجاهد نفسك تجاهد نفسك تجاهد نفسك لغاية لما إيمانك يقوى ويغلب حكم إيه؟ طبعك هو ده إيه؟ تصل إلى الطمأنينة. أما السكينة دي تبقى حاجة من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كلمات عجيبة جدا لابن القيم يقول السكينة موهبة ينزلها الله لتثبيت القلب ويقينه عند اضطرابه وقلقه بما يرد عليه. وذلك في الهجرة اخذ بالك نزلت ايه السكينة فانزل الله سكينتها وايه طيب. وفي غزة حنين وفي الحديبية حين ودي شرحتها انا بالتفصيل حين اضطربت قلوبهم لان بقول لك التعلق اللي بدأ بين الله التعلق اللي ممكن يهتز ويضطرب عند الظروف وعند الابتلاءات الشديدة فبدأت به قبل ما نغرب يعني في الدرس ده بدأت به. ابن القيم يقول حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس وحسبك بضعف عمر رضي الله عن حملها وهو عمر حتى ثبته الله بالصديق رضي الله عنه. واخد بالك؟ يقول ابن القيم لك السكينه ما معناها السكينه اذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت اليه اليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار وانطقت اللسان بالصواب والحكمة وحالت بينه وبين الخنا والفحش واللغو والهجر وكل باطل. يعني وقعت في خناقة من غير السكينة كده الرجل الطيب ده صاحب النحلة انقلب الى ايه الى جاهل 100% وتم استفزازه. وانا بيحصل لي كتير من السكينة ما تكونش نزلت وكده للذنوب والمعاصي فتلاقي الانسان عمال ينطق بكلمات اجهل من اي واحد وفاهم يقول لك اصل انا ما اعرفش من عارف ايه ده بالعكس ده انت السكينه ما نزلتش بس فاتفضحت. انما السكينه لما بتنزل ومن اللسان ايه؟ بتيجي بقى يثبت ولا ينطق الا بالقول الايه؟ الثابت الممتاز اللي ربنا ان ربنا يبغض الكلام ده، يكره الكلام الهجر والكلام القبيح واللي بيحصل ده. انت مبسوط من ساعه ما غضبت وتم استفزازك واضطرب قلبك ووصلت بالقلق فظهر على لسانك فقعدت تشتم تقول له ميتين بقى عملت كذا، دول يخوفوا يخوفوا ايه؟ لا ده السكينه قايلة، السكينه تنزل على القلب ده تعمل ايه؟ شفت الكلام اللي معاني كفايه قوي كده فيما يتعلق في المعاني دي، يخلي اللسان فعلا يبقى ثابت والاعضاء بدل ما يقعد يشوح وينكر وعايز يقوم يتهجم وبتاع ويخلع النعل وحديه على دماغه، الكلام ده كله ده معناه ان القلب ما فيهوش ايه؟ سكينه. انما لو انت تعوذت بالله عز وجل استعذت به تعالى من الشيطان وابتدت السكينه بقى ايه تنزل، هتلاقي نفسك شيء اخر خالص، التاني عمال يتشال ويتهبد ويطول ويقصر وانت ايه؟ راسي وما تنطقش الا الكلام الايه؟ الذي لا تؤاخذ عليه، والتاني عمال يضغط وانت عمال تسجل له وانت تجيب له مجلس عارض بقى وتفضحه وتطلعه ايه ويدفع بقى قد كده. انما انت لو انت نزلت سكينه على قلبك وده بفضل الله عز وجل فعلم ما في قلوبهم فايه؟ فانزل السكينه عليهم. هذا يعني شيء بفضل الله عز وجل. برضه الاطمئنان اللي بيحصل القلب عند الشبهات، يعني في مسألة العلم ممكن تجيلك شبهة، أنا تعبان، أنا تعبان خالص مش جاي اليوم، أنا متضايق لكن بتهم ربنا النهارده ليه؟ الله أنا مش شايف الموضوع ده، أنا أستغفر الله العظيم، أنا عايز حد يفهمني. الشبهة عملت إيه؟ أورثت شكا والشك أورث ريبا. أما لو أن الله عز وجل أنزل العلم بلمة الملك أو بغيره في القلب، والقرآن طبعا يحصل هذا اليقين وهذا العلم ولا لا؟ ولذلك ابن القيم يقول القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا بالقرآن، فإن سكون القلب وطمئنته من يقينه خلذلك واضطرابه وقلقه من شكه والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام. ثم ننتقل الآن إلى بعض النقولات من شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق، لأن في سؤال ولا جاء إلي في الدرس المقبل فيما يتعلق بالتوكل. أنت مطالب بقى بقراءة شرح جعل الذنون في المبادئ العاشر ده والتزكية وزكاة العبودية عشان تكمل الإيه الدرس، والعطلات بقى سهلة إن شاء الله. ضابة التوكل هناخد من صفحة 195 و257، خلي بالك صفحة كام؟ خلي بالك. يقول وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته، خلي بالك وكلما قوي ايه؟ طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. يعني طمعك في ربنا سبحانه وتعالى بيقوي عندك الايه؟ العبودية. فكما ان طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، يعني طمعك في المخلوق اللي هيجيب لك وظيفه او يجيب لك العلاج او الشفاء، طبيب كبير ولا راجل غني ولا صاحب شركه، ده يوجب ايه؟ ان قلبك يعبد مين؟ هذا المخلوق. وان لم يتضح لك ذلك يوجب عبوديته له، فيأسه منه من المخلوق يعني يوجب غنى قلبه عنه، يبقى انت مطالب بان تيأس من الايه؟ من المخلوقين. ولذلك تعريف التوكل ألا يستشرف قلبك لأحد، تقبلك وألا تعتقد أن أحدا يأتيك بشيء، فتعرفه من أحد بن حنبل. طيب فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، يأسه من من؟ المخلوق. طب أنت تحتاج المخلوق في الشفاء وفي النصر وفي الرزق، في حد فينا يقنع؟ ما تحتاجش المخلوقين في حد فينا، ما تحتاجش المخلوقين في الرزق أو في الشفاء أو في النصر. طب بعدين بقى وانت لو احتجت المخلوقين هتعبدهم. وفي ضابط هنا بقى ما انا بتكلمه فخليك معايا، كما قيل استغنى عن من شئت تكن نظيره وافضل على من شئت تكن اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره، فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له. وانا عايز اخليك متعلق بالتعلق اللازم بينك وبين الله. يوم ابدا معاك بايه؟ تعال تخلي ابنك او اي حد يأخذ الطريق إلى الله عز وجل يعمل ايه؟ تبدأ معاه ايه؟ لما انتوا مش واخدين بالكم من الكلام، ها؟ تعلق قلبه، مش هو محتاج فلوس؟ محتاج وظيفة؟ ومحتاج رزق ومحتاج حد ينصره على عدوه ويقف معاه عشان الجماعه هيضربوه ويذلوه ويبهدلوه امام الاهل. طيب خلاص انا خلي قلبه في الحاله دي واستغل الاحتياج ده عشان يعلق رجائه بمن وطمعه بمن. كم هو ده؟ هو ده اللي هيخليه يعبد الله عز وجل. انتم مش معانا ولا ايه؟ صح كده؟ نصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام. ده يوجب عبوديته لله واعراض قلبي عن الطلب من غير الله والرجاء له. خلي بالك ده يوجب انصراف قلبه عن العبوديه لله. لا سيما والا فانه يوجب انصراف قلبه بعد الصهر عن عبوديه الله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا اما على ايه؟ رئاسته وجنوده. يقول لك يقول ده انا عندي عساكر تكرف غلط، انا رئيس كبير وعندي ناس واقدر امر وانهى، وباذن اعتمادي مش على ربنا وانما على ايه؟ شوف التوكل بقى اتضرب فين؟ على رئاسته وجنوده واتباعه ومماليكه، واما على اهله واصدقائه، واما على امواله وذخائره، واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات او يموت. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه لهم. انظر بس لضابط التوكل، لان كلنا بنختبر المخلوقين، بس اوعى تدخل في العبوديه. تدخل في العبوديه ازاي؟ ان قلبك يتعلق بايه؟ يرجوه، خلي بالك، ويطمع فيه، وصار فيه من العبوديه لهم بقدر ذلك، وان كان في الظاهر اميرا لهم بس هو محتاجهم وقلبه ضعيف لهم، انما ظهر امن الناس ان هو ايه؟ يامر وينهى، هو خايف منهم جدا. أميرا لهم، مدبرا لهم، متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، رجل مع زوجته تحكم فيه وتتصرف بما تريد، هو في الظاهر سيدها أمام الناس لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعترض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المكفور الذي لا يستطيع الخلاص منه. بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا. ممكن تدخل السجن وقلبك عابد لله، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض. والعبودية هنا إيه؟ من استعباد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب. انتقل إلى صفحة 495، يقول نتكلم برضو عشان الكلام كله يعني مدور يعني. طيب، وهذا لا يحصل، ولو حصل للإنسان كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن. أنت بتلتذ بإيه؟ أنت إيه اللي يلذك يعني؟ الفلوس، إيه تاني؟ المرأة، إيه تاني؟ الجاه والرئاسة، إيه تاني؟ الأنس والمزيكا، إيه تاني؟ يعني اتكلم بقى عن حاجه تفرح بيها. لو حصل لك كل ما تلتزم به المخلوقات فان هذا الانسان لم يطمئن ولم يسكن، اذ فيه فقر ذاتي الى الله عز وجل. هذا اللي اتكلمنا عنه في الالهيه، ولا نسينا الكلام ده. ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، مش من عزم ورب بس، وبذلك يحصل الفرح والسرور واللذه والنعمه والسكون والطمانينه. وهذا انك تعبد الله وتبقى فقير الى الله لا يحصل له الا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك له الا الله. مش مفهومه دي برضه؟ اياك نعبد ممكن تحصل لك كده بالسهل يعني؟ اياك نعبد ممكن تحصل لاي واحد؟ لا، ما تحصلش الا بمعونه الله عز وجل. يعني فقرك الى الله كمعبود، مش كرب يخلق ويرزق ويدبر وينصر، لا، الى الله كمعبود. وده اللي اتكلمنا عنه في الالهيه بقى كلها. انت نسيت المثل اللي مثل على الولد وامه والماء واصله؟ نسينا الكلام ده؟ تصرف الى الله ما حدش هيحصله لك الا ايه؟ ان تستعين بالله، اياك نعبد واياك نستعين. وهذا لا يغفر الا باعانه الله له، لا يقضي على تحصيل ذلك له الا الله. هو دائما مفتقر الى حقيقه اياك نعبد واياك نستعين، فانه لو اعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل عبادته لله بحيث يكون هو غايه مراده ونهايه مقصوده وهو المحبوب له بالقلب الاول، وهو المحبوب له بالقلب الاول، وكل ما سوى انه يحبه لاجله لا يحب شيئا لذاته الا الله. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقه لا اله الا الله، ولا حقق التوحيد والعبوديه والمحبه، وكان فيه من النقص والعيب بل من الالم والحسره والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه فاعبده وايه اهو توكل عليه. خلي بالك كل ما تكون عنه في الالهيه وفضل جلاله واحتياجك الى الله عز وجل مش من الى الرب، ما تمشي على حاجه الى الرب، فالخلق والرزق والنصر لا، احتياجك الى ايه؟ الى العباده. هذه الحاجه انت فاهم يقول لك ايه؟ سهله، لا مش سهله ولن تحصل ومش هتعبد الا ان تستعين بالله عز وجل. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا اليه في حصوله لم يحصل، مش هيحصل، فانه ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. فهو مفتقر الى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو الهه لا اله غيره، وهو ربه لا رب اله ايه سواه. ولا تتم عبوديته لله الا بهذين. فمتى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت، انا عارف انك بتسمع وبتستنى لغايه لما اخلص الكلام ده، عباره عن جواهر نفيسه جدا، الله يكرمك انتبه للكلام ده. ولا تتم عبوديته لله الا بهذين الحاجتين، ايه هما؟ هقولها باسلوب تاني. لا، فمتى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله انه يعينه، كان عبدا لما احبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه اياه. واذا لم يحب لذاته الى الله، وكل ما احب سواه فانما احبه لله، ولم يرز قط شيئا الا الله. واذا فعل ما فعل من الاسباب او حصل ما حصل منها في الرزق او النصر او الهدايه او اي شيء، وكان مشاهدا بقلبه يعني ان الله، ادي ضابط التوكل اهو، اللي بيسالني على ضابط التوكل ايه؟ ان الله هو الذي خلقها وقدرها، وان كل ما في السماوات والارض فالله ربه ومليكه وخالقه، هو مفتقر اليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. يبقى ضابط التوكل ايه؟ لما تروح للدكتور تبقى عارف ان الدكتور ده من الذي خلقه؟ من الذي علمه؟ ولو علم الطب كله، ولو كان اطب الاطباء واعلم الدكاتره، فانت قلبك يشاهد ان الشفاء بيد من؟ خلاص ده 100%، اهو ده ضابط التوكل. هو ده ضابط التوكل عشان توحيدك لا يهتز، وبالتالي ما يهتزش، لان الانسان ضعيف جدا لاسباب، فمن عنده ما يهتز على طول، لا، اما في الاستعانه بالله وفي المشاهده في القلب، لان الهدايه هي من ربنا والوظيفه من ربنا، اما رئيس مجدر بيعمل ايه؟ ادي اسباب. خلي بالك انا قلبي لا يلتفت الى الله الى غير الله ابدا. بالمعاني اللي انت ايه انت سمعتها دي، هذا هو ضابط التوكل. خلي بالك يقول لك الناس في هذا على درجات متفاوته لا يحصي طرفيها الا الله عز وجل. فاكمل الفقر افضلهم واعلاهم واقربهم الى الله واقواهم واداهم اتمهم عبوديه لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقه دين الاسلام الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه، هو ان يستسلم العبد لله لا لغيره. فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع على الاستسلام له مستكبر. طيب تعالى كده ناخذ كلاما اخر وهو يتكلم اهو. هنقول فرق لان الوقت تقريبا خلاص، ده مثال كنت فاكر فاضل 5 دقايق. طب كويس، خلي بالك كان يقول صفحه 255 بقى خده، هو بيعلق على دعوه يونس عليه السلام. واما قول القائل لما كانت مجيبة لكشف الضر؟ لما لاحظوا لا اله الا انت من مجيبة لكشف الضر، فذلك لان الضر لا يكشفه الا الله، كما قال تعالى وان يمسسك الله ضر فلا كاشف له الا هو، ويريك بخير فلا رد لفضله. والذنوب سبب للضر، والاستغفار يزيله أسبابه كما قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأخبر أنه سبحانه لا يعذب المستغفرا. وفي الحديث من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. فمن هموم كثيرة إلى الاستغفار قليل على طول. طيب ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحدث. وقال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقوله إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب وهو إيه واستغفار. والاعتراف بالذنب ده بداية استغفار ولا لا؟ فإن هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة. وقوله لا إله إلا أنت تحقيق لتقييد الإلهية. فإن الخير لا موجب له إلا بمشيئة إلا مشيئة الله عز وجل. فما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن. خلي بالك والمعوق له من الخير يعني هو مين؟ من العبد. هو ذنوبه. وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من الله. وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى لكن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة. فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق ايه؟ انت مش معايا؟ فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب ايه؟ الشر. ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بمن؟ بالله. ولا يخاف من الله أن ايه؟ يظلمه. هتروح لرئيس مجزرة للوزير وللموظف وتاخذ الأسر كله. إنما قلبك الرجاء فيه مين؟ ولا يخاف من الله أن يظلمه. فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بل يخاف أن يجزيه بذنوبه. وهذا معنى ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا إيه؟ ذنب. كان دعونا بس نعيده. ويقول بعد ذلك فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله. فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك وإن كان خفيا يحصل من أكثرنا. وإن كان الله قد جعل لها أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من إيه؟ من معاون. ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى إلا لمشيئة الله تعالى. فلذلك عشان القلب لا يرجو إلا من ولا يتعلق أبدا الرجاء إلا بالله. ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب شرك بالتوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. كل مش رايح الدكتور أو مش رايح للرجل اللي مسك الوظيفة أو صاحب الشركة ما نقص في العقل ده. إذا محوت الأسباب أن تكون أسبابا لكن تمحوها أن تكون إيه؟ ها؟ أن تكون فاعلة بغير النظر إلى إيه وتعلق القلب بالله عز وجل. والإعراض عن ذنب الكلية قطع في الشر. ولهذا قال تعالى فإلا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ولهذا قال تعالى فإلا طيب فأمر بأن تكون الرغبة إليه وحده. وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه. فالقلب لا يتوكل إلا على من إيه؟ هنقلت أنا وحدت مرة ثالثة. فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه. فإذا رجوت المخلوق توكلت عليه. طيب فمن رجا قوته كان رايح في معركة وبسط عضلاته. من راجل متدرب في الدربات ده ايه متطورة ولكن عشان هيضربهم واخد بالك يبقى رجع قوته او عمله. لك ده انا عملت العملية بإحكام وانا اصل قصة وانا اصل خبير في المسألة. يبقى رجع عمله او علمه او حاله. لا تظن طيب قوي اصل انا خايف مع ربنا تخافش او صديقه. لك انا حلالي ليه حاجات كتير انا عايش الراس ثم انفذه. او قرائح كل دول حكيم ساعتها ضدك. او قرائل ان شاء الله او قرابته او شيخه او ملكه او ماله غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب. هذا ضبط التوكل. وما رجا احد مخلوقا او توكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك. الكلمة دي صعبة قوي بس كان ده عايز تفصيله لكم. طيب ومن يشرك بالله فكأنما ايه خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سعى. وقد يحدث من هذا شرك خفي لا يتنتبه اليه الانسان. لو تمادى على هذا النوع قد يصد به قلبه ولا يعوذ بالله او الرمي يبدا ينشا على قلبه. يبقى دائما الانسان يجاهد نفسه في طاعه الله ويبحث عن الاسباب ويتخذ الاسباب. كل ده هو مامور به. تمشي في مناكبها وكل من رزقك خير لا فاعينوني بقوة. فكان مسألة الله كان لها استقام الأزم ماشي إنما من قلبك أمين لأنك عارف أنه لا يوجد سبب تام أبدا وإنما الله هو الوكيل الذي هو الذي يتم النفع بالسبب أو الضر بالسبب. تقول لي يا عم دي نار ماشي ممكن أو ما تحرقش قلنا نركني بردا وسلاما على ابن فلان. الرجل ده له سلطه ممكن يموت قبل ما يجي الميعاد اللي هيأذيك فيه او يطرد من الخدمه. الرجل ده اصدقاء لازم تبقى عارف ان قلبك ده يكون مع مين، ومع ذلك لازم تاخد الايه؟ الاسباب. كانت غير التوحيد، بس انا بنقل لك كلام عجيب. وازاي يقول لك وكذلك المشرك يخاف المخلوقين؟ لماذا هو يخاف المخلوقين ويرجوهم؟ يقول لك فيحصل له رعب كما قال تعالى سنلقي في كل الذين كفروا رعبا بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والخالص من الشرك يحصل له الامن كما قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، ولا لا؟ وذكر شيئا من تفسير هذه الايه؟ تفسير هذه الايه وفي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، وذكر ان الله تعالى يذكر الاسباب ويامر بان لا يعتمد عليها ولا يرجى الا الله. قال تعالى ما انزل ملكا وما جعله الله الا بشرى لكم ويظنون قلوبكم به. وما النص كان قلنا عليه، كنا عنه في الدرس الماضي وبينا ايه، بس كان سؤال ضابط التوكل كان مهم جدا، لان ده يتطلب منا عملا في كل لحظه ويتطلب منا جهادا للنفس. لذلك لما بيعلق الحديث شوف ما اتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشير فخذه وما لا فلا تضيع نفسك. يشرح ابن تيميه يقول فالمشرف الذي يستشرف بقلبه والسائل الذي يسال بلسانه. شوف الكلام، شوف الزبد. فالمشرف الذي يستشرف بقلبه والسائل الذي يسال بلسانه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك وانت غير سائل يعني بلسانك، ولا ايه مشرف يعني بايه بقلبك. طيب وفي الحديث الذي في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري قال اصابتنا فاقه فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله فوجدت يقتل الناس ويقول أيها الناس والله ما ماكن عندنا من خير فلم ندخله عنكم، وإنه من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يغفر الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والاستغناء ألا يرجو بقلبه أحدا فيستشرف إليه. أهو ده ألا إيه يرجو بقلبه. فمن تريح له عن الشيخ، من تريح للراجل ده صاحب الشركة أو تريح له، ومع ذلك ايه انت رايح لك اسباب بس، انما قلبك فين؟ مع ربنا. والاستغناء الا يرجو بقلبه احدا فيستشرف اليه، والاستعفاف الا يسال بلسانه احدا. فلهذا لما سئل الامام احمد عن التوكل فقال قطع الاستشراف الى الخلق، اي لا يكون في قلبك ان احدا ياتيك بشيء. فقيل له فما الحجه في ذلك؟ فقال قول القليل لما قال جبرائيل هل لك من حاجه؟ فقال اما اليك ايه فلا. فهذا وما يشبهه مما يبين ان العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه الا الى الله. فلهذا قال المكروب لا اله الا ايه. ده سر دعوة يونس، يعني ازاي ان عايز المسألة ايه تكشف والكرب يفرج ويفرج. فكان دي الطريقة. ومثل هذا ما في صحيحين ابن عباس في دعوة المكروب، والكلام ده شرحناه ايه طويلا. انت لو رجعت الى هذا الكلام هتجد ان فيه كلام عظيم وعجيب جدا شكله. لهذا نكون قد انتهينا من التعليق على معنى لفظ الجلالة، والأسماء الحسنى التي ذكرتها هنا موجودة في الأشرطة، لكن الشكوى الدائمة من سوء الأشرطة. هو أحسن تسجيل هو تسجيل المسجد بفضل الله عز وجل، فسنحاول أن تسجيل المسجد ده ينشر، ولو كانت التسجيلات سيئة لأن ممكن أول تسجيل المسجد طلبنا منه، أنا طلبت ممكن 20 نسخة حتى الآن مثلا، فكسر التسجيل عليه بيضيع شريط الجمهور ده بيتسجل عليه مرتين ثلاثة أربعة وبعد كده يتمسح ويبقى وش. وده يعني من ضمن عمل الشيطان لكعبلنا كلنا في المسألة دي. وفي المادة المهمة بتعمل لها حاجة اسمها ماستر اللي هو التي في كي الشرائط الغالية، يقول أنا سجلت منه ما إيه؟ ما يبقاش فيه رطوبة، يقول يظل محتفظ بالمادة. شوف دروس الصلاة لما رحت عملتها خدتها معايا، والناس كله عايز يسمع شريطين جدا، وفجأة إيه ابتدوا يشتروا أشرطة. المادة دي الأشرطة عبارة عن إيه؟ ما بقتش دروس الصلاة، عربات ايه؟ وش. بيشتري وش. كان بيشتري 30 شريط ب$90 بكام؟ ب $45 30 شريط ب $45 يشتريهم كده في دروس الصلاة ويروح ما رضيش يطلع وش بس. أخ اللي عمال يسجل ما عندوش فكرة، وأنا مودي شريط جنرال عشان يقولوا ماستر بقى هناك، أنا مش واخد بالي فاهم بتوع أمريكا أتوني يعني هناك في المسائل في بعضهم مالوش في الكلام. وابتدى يسجل مش دريان بقى، وعمال يبيع ويكسب وخلاص. الشريط بنص دولار وده بضر نص، لكن كل هم اقنع الاشرطه عشان نزل على المشروع. انا كنت مش فاضي لا فيش وقت ولا ما صح ولا، فالاشرطه لا تشتغل خصوصا في المعاني دي اسماء ربنا ودروس الصلاه ومعاني الصلاه. فشوف الشيطان عمله، فكذلك الاسماء الحسنى كل ما اسالك فين الشرائط صعبه يا شيخ. الشرائط المسجله في المسجد ان شاء الله كويسه جدا. خصوصا الاشرطه الاخيره، الاشرطه القديمه من زمان الساعات اللي كانت خطب باذن الله عندي انا اصولها، إن شاء الله تعبل مجهودا عشان تتعمل في رسالة، بس هذا يتطلب وقتا ويتطلب روعان ومعونة، وأنا كل منزل أصلي طواف المسجد وخادع بالناس اللي عنده مسألة اللي عنده الرحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والناس لا يعنيها إلا قضاء المصالح ضربت منها، يعني هممت هعتذر المسجد بس ولا أعمل إيه عشان أخلص بيه وتتحط في رسالة أسماء ربنا، وما مش خالص الناس مش مطويني من حاجة، كل اللي عايز ضربت لما جبنا العسل، ما تعرفين طبعا العسل بستة مية حبة بركة ومية مية وعسل ماء شفاء، فكر يعني لله عمل الله عز وجل، يعني ستة مية نص بنق حاجة لله، وفاجأ ان ناس اخوة كثيرين مش لازم انا اللي اجيبه، طب انت عايز مين ايه بس تدخلني في جملة ايه ما في المسجد ايه، وانت هتعطيش حد انت بتاخد وبتاخد كسبان برضه، انت فاكر يعني هتاخد صدقة وانت مكشوف من ايه اي احراج، انما كل عايز من لازم اجيب انا، يبقى ادخل واتفرغ اسبوع ده عشان ايه، لا حول قتل الا بالله، وانا مش شديد النسيان. فالمهم الشروط الاسماء الحسنى التسجيلات باذن الله ساتولى انا اعادتها ايه بحيث تبقى على اشرطه تكون كويسه وتسجل بطريقه كويسه عشان ما ارجعش تاني اشرحها ايه مره ثانيه. هل في درس بعد كده اسماء حسنى؟ الله اعلم. احنا خلاص انتهينا من الجلاله. الاسماء الحسنى اللي لسه بنشرحها يعني هل هيصنع عليا بها ونستأنف الدروس ولا لا؟ هذا في علم الله عز وجل. اقول يعني سؤال ايه؟ ان شاء الله يعني الاخوه العزيزين عسل يوم الخميس عجلنا خمسة تاني. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.